الفعل الثلاثي الذي أعل كم لغة فيه يا أبا عبد الله؟ الفعل الثلاثي المعل كم لغة فيه عند تغيير صيغته؟ ثلاث لغات. أحسنتم. إخلاص الضم وإخلاص الكسر هنا الصح والإشماع. أحسنتم. هذا جواب أبي عبد الله. فمن عنده جواب غير هذا؟ ما لم يخص لك سنت ببعض الأشكال، فإذا خيف لبس بشكل اجتنب، وأما إذا لم يخف لبس ففي ثلاث لغات. فإن خيف لبس اجتنب ذلك الشكل الذي به يخاف اللبس ويكون به لغتان، لغة إشمام أو إخلاص الكسر أو إخلاص الضم. إذا قلت بعته ما فيه لبس، إذا قلت بعته ما فيه لبس، وإذا قلت بعته انتهينا أنك أردت نيابة الفاعل هنا، نيابة المفعول عن الفاعل. ولذلك يجتنب عند تغيير الصيغة هنا الكسر، يجتنب الكسر لأن به يخاف اللبس، فيجب الضم عند ابن مالك، فتقول بعته ولا تقول بعته، لأن بعت إسناد فعل إلى الفاعل وبعت إسناد فعل إلى المفعول، فإذا سويت بينهما حصل لبس عند الإسناد إلى المفعول. إذا سويت بينهما وقلت يجوز بعت وبعت على أنني أريد هنا المفعول تغيير الصيغة، يقال لك هذا فيه لبس واللبس اجتنب، اللبس اجتنب وبعضهم أجاز ذلك. الفعل المضاعف أحمد، الفعل المضاعف حب أو حب ورد، ما حكمه؟ حكم فائض يجوز فيه ما جلس في باء باع. ثلاث لغات، إخلاص الكسر حب وإخلاص الضم وهو الأفصح حب والإشمام. أحسن. قد قرئت من سمعت ردة ردوا وردت، هذه بضاعتنا ردة. طيب، فما هو حكم الواو عند المصنف؟ نعم، كسر الفم أحسنت، أو الإشمام فقط كسامة من السوم، إذا غيرت الصيغة قلت سمت. أحسنت. نعم، إلا إذا كان واويا وفتح العين في المضارع. نعم. طيب، فلا يصلح فيه إلا ما يصلح اليائي. طيب، وإذا كان يائيا يضم عند المصنف بعته. طيب، عند قولي أو كان يائيا تقول ومثله الواوي، ومثله الواوي الذي مضارعه بفتح العين خفت، تقول خفت، خاف مثلا، خاف تقول خفت. ومثله الواوي الذي مضارعه بفتح العين فتقول فيه قمت بضم أو شم، فتقول فيه قمت بضم أو شم. عند إرادة بنائه للمفعول، عند إرادة بنائه للمفعول. قال صيدة وغيدة كفرحة معناهما واحد كما في القانون، والمعنى مالت عنقه ولانت أعطافه. إذا صيدة أو غيدة واحد، ما فيه ترحيل، فالمعنى واحد، صيدا وغيدا كفريحة، معناهما واحد بمعنى مالت عنقا ولانت أعطافه، فكلاهما مقصود، فهذا كالصحيح يعامل. قال رحمه الله: هذا ما ذكره المصنف أن الواوي تضم عينه، قد تضم فاؤه لأنه يخاف بالكسر، وأن الياء إيش حكمه؟ العكس، أن الواوي تكسر فاؤه لأنه يخاف بالضم، وأن الياء وكذلك الذي فعله على وزن أو عينه مفتوحة مثل خاف على وزن تعالى، فإنه إيش أو فعل المضارع يفعل عينه مفتوحة، صح؟ فإنه يعامل أيضا معاملة اليائي. ما حكم هذا اليائي؟ وكذلك أيضا نحو خاف حكمه أنه يضم. هذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا، فقرر في الواوي الكسر والإشمام، وقرر في اليائي الضم والإشمام. قال: هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره، أن الكسر في الواوي والضم في الياء والإشمام، والإشمام هو المختار، أن الكسر في الواوي كما تقدم سمته، والضم في الياء كما تقدم أيضا في نحو إيش بعته، كذلك يلحق به قبته، وأيضا الإشمام فيهما هو المختار، ولكن لا يجب ذلك. نعم هذا مختار ولكن لا يجب، أما عند المصنف فهو واجب، وهو واجب وليس بمختار فحسب، بل هو واجب، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواوي والكسر في الياء، هذا عند بعضهم، وذكره أبو حيان عن أصحابه أنهم أجازوا هذا وهذا، ثم حكاه عن العرب، قال: وهذا ظاهر كلام سيبويه، وهذا ظاهر كلام سيبويه أنه يجوز هذا وهذا، وإنما الغالب ما سمعته أن الواوي كما ذكر رحمه الله تعالى أنه يكسر، وأن الياء يضم، هذا في الغالب مع الإشمام فيهما، هذا في الغالب وليس بلازم، وأن السبوي رحمه الله ظاهر كلامه يرى أنه يجوز فيهما في الواوي وفي الياء العكس، يجوز فيهما في الواوي وفي الياء العكس على قلة، والأغلب ما ذكره، وحكى أبو حيان ذلك عن العرب، حكى ذلك عن العرب أنهم أجازوا ذلك. إذا كان محكي عن العرب يسلم، وإلا فيه لبس يا أخوان، فيه لبس جدا، ومحتجوا به من نحو مختار، وكذلك أيضا تضار، فهذا من باب الإجمال، وباب الإجمال جائز، والممنوع هو إيش؟ اللبس، باب اللبس، ما يصلح أن يوقع الشخص في لبس، تأتي فتقول بعته وأنت تريد أنه ليس إسنادا للفاعل، وإنما هو مغير الصيغة مسند إلى المفعول، هذا فيه لبس مباشرة، أول ما يسمع هذا يظن أنك صدر منك إيش البيع، وأنت لا تريد هذا، إذا قلت بعته فهنا يتعين أن تقول بعته حتى تدفع هذا إيش اللبس. لكن أبا حيان يحكي عن العرب ذلك، الله المستعان، ابن مالك لم يذكر هذا عنهم، فأوجب ما سمعته أن اللبس يدفع بالشكل الذي يحصل به اللبس، يتبع بترك هذا الشكل الذي يحصل به أو يحصل به اللبس، لكن الأمر فيه سيبوي في حكاية عن العرب، فالشخص يستعمل الأشهر والأكثر بكلامهم، فلا يوقع غيره في لبس، فلا يقال خفت وهو يريد أن أخاف غيره، خفت وهو يريد أن أخاف غيره، أو يقول خفت وهو يريد أن أخيفه، هذا يحصل لبس ليس كذلك، فإذا قال خفت يعني إيش خفت غيري، كأن وإذا خفت أخافني غيري، فيحصل لبس ليس كذلك، خفت أخافني غيري بالضم، وخفت كأنه ونفس خاف ولكن أسند إلى الفاعل، خاف هو بنفسه وأسند إيش إلى الفاعل أو خاف غيره. فهذا مشكل جدا، مشكل ما قرر عن أبي حيان مشكل جدا. معنى هذا خان شخص يستعمل اللغة المشهورة فلا يلجأ إلى مثل هذه اللغة التي فيها لبس، التي فيها لبس يتركها أحسن. قال الخضري قوله من يجوز أي ولا يضر الإلباس كما لم يبال به في نحو مختار وتضار ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له وتضار بالضم، فإنهما يحتملان المجهول والمعلوم. نعم مختار يحتمل أن هذا الأصل مختير بكسر الياء ثم حصل له الإعلان، ويحتمل مختار المفعول بفتح التاء، وكذلك تضار يحتمل أنه مسند إلى فاعل تضارر بكسر الراء، ويحتمل أن راءه مفتوحة تضارر فيكون مغير الصيغة، يكون مغير الصيغة، ففي احتمال. فقال الخضري هنا ولا يضر الإلباس فهو كهذا الشيء، فإنهم يقولون مختار ومع ذلك في احتمال، مع ذلك في احتمال لهذا ولهذا، وكذلك يقولون تضار ومع وجود إيش الاحتمال أن الأصل تضارر وأن الأصل إيش تضارر، موجود احتمال. فيقال هذا الذي قيس عليه ليس من باب الإلباس وإنما هو من باب إيش الإجمال، والإجمال جائز. وأما المقاس فهو من باب الإلباس، من باب اللبس، وباب اللبس لا يجوز، باب اللبس لا يجوز. قال ولا يضر الإلباس كما لم يبالوا به في نحو مختار وتضار، فإنهم يحتملان المجهول والمعلوم، مختير مختير تضار وتضار، فإنهم يحتملان المجهول والمعلوم. ورد بأن هذا إجمال لا لبس، نعم رد بأن هذا إجمال لا لبس أي في مختار وفي تضار، وأما فيما ذكر خفت وخفت ففيه لبس فلا يصلح للاستعمال، لكن عندنا حكاية الحكاية عن العرب. ورد بأن هذا إجمال لا لبس كما هنا كما فيما سمعته، لكن في النكت السيوطي الأول ثمان خسير ميتين، لكن في النكت عن أبي حيان أن اللغات الثلاثة مسموعة عن العرب ونص على جوازها سيبويه في ظاهر كلامه رحمه الله. فهذا الذي يشكل فقط حكاية أبي حيان لما سمعته، وكذلك الإمام هذا. قال رحمه الله والقول ما لباع، قرأنا هذا سهل لكن أردنا الذي ما سمعته نقرأ بيتا آخر. قال ومالف باع لما العين سلي اختار وانقاد وشبه ينجلي. حاصل هذا البيت أن ما كان من الفعل المعتل العين على وزن افتعل كاختار أو على وزن فعل كانقاد وما شبههما يجوز بالحرف الذي قبل العين، ما هو فاء الكلمة الآن الكلام عليها، وإنما يجوز بالحرف الذي قبل عين الكلمة، يجوز فيه ما جاز في باء في فاء باع من الثلاث اللغات المتقدمة إخلاص الضم وإيش وإخلاص الكسر والإشمام. فما كان من الأفعال على وزن انفعل أو على وزن افتعل كاختار على افتعل وانقاد على وزن انفعل وما أشبههما يجوز فيما قبل العين، يجوز فيما بعد قبل العين، فيما قبل العين ثلاث لغات وهي الإشمام وإخلاص الضم وإخلاص الكسر، لما العين ثني من قبلها هو والعين إيش ثنيه فهو مثل والعين ثانية هذا هو. قال وما لفا باع لما العين ثني فاختار وانقاد وشبه ينجني، يعني بما سمعت بشرط أنه يحصل لعينه إعلان، وأما إذا لم يحصل لعينه إعلان فهو يعامل معاملة صحيح كما تقدم اعتوارة تقول اعتورة ما فيه ثلاث لغات، اعتورة مع أنه على وزن ما سمعته لكن ما فيه ثلاث لغات فيه لغة واحدة فقط وهو أنه يعامل معاملة صحيح، فهذا بشرط أن يكون في عين أن يكون لعينه أو أن يحصل لعينه إعلان قبل التغيير، قبل التغيير حصل لعينه إعلان بالقلب مثل اختارة أصله إيش؟ تاء دورة مثل كذلك حرك حرف علة وفتح ما قبله وقلب ألفا وكذلك انقاد انقود حرك حرف علة وفتح ما قبله وقلب إيش ياء أن اختار اختيار ممكن اختيار مو اختورا اختار اختيار وانقاد انقود اختار يائي وانقاد واوي نعم طيب اختار أصل اختيار حرك حرب العلة وفتح ما قبله وقلب أنيفا فقيل اختار وانقاد أصله انقود كذلك حرك حرب العلة وفتح ما قبله وقلب ألفا فقيل انقاد فهذا حصل لعينه إعلال هذا الذي يعامل معاملة فايش هذا الذي فيه ما في فباع من الثلاث اللغات هذا الذي فيه ما في فباع من الثلاث اللغات وأما الذي لم يحصل لعينه إعلال فما فيه إلا الإجراء مجرى الصحيح كما تقدم في احتورة تقول احتورة فقط ولا يجوز اسمام ولا ما ذكره قال رحمه الله قال يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن فعل أو انفعل بشرط ما سمعته أن يحصل لعينه إعلال قبل التغيير قال يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل وانفعل وهو معتل العين نعم لا بد من هذا وقلنا الأحسن أن يقال معل العين كما تقدم معنا الأحسن أن يقال معل العين وأما إذا كان غير معل العين فهذا يجرى مجرى صحيح سورة وهو معتل العين ما يثبت لفابع من جواز الكسر والضم نحو تورا تقول يعني إذا ابتدأت إيش تورا إيش هذه لغة إيش الآن إخلاص الضم تورا فيما قبل العين وهي التاء يكون فيها إخلاص الضم تورا طيب والكسر نحو تيرا هذه إيش إخلاص الكسر هذه لغة إخلاص الكسر والأولى إخلاص الضم هذا في الفاء فيما قبل العين فيما قبل العين فيجوز فيه ما جاز في فاء باع من الثلاث اللغات قال ما يثبت في فاء باع من جواز الكسر والضم نحو فتورة وانقودة والكسر نحو فتيرة وانقيدة والإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف هذا واضح إن حركت حركة إن حركت التاء بالكسر حركت الهمزة بإيش بالكسر فتيرة وإن حركت التاء بالضم حركتها بالضم الهمزة خطورة وهكذا ايش من سقط عندي ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم وذلك انه اختار وانقاد وشبههما فيجوز في التاء والقاف هذا مو عندي فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو فتورة والقودة والكسر نحو فتيرة والقيدة والإشمام إلى آخره وهو واضح واضح المقصود ما في أظن إشكال على ما شرحنا ناخذ غيره قال رحمه الله وقابل من ظرف أو طيب وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري لما انتهى رحمه الله من الكلام على تغيير صيغة الفعل من مع المفعول ذكر ما ينوب من الأشياء غير المفعول به فهناك أشياء تنوب عن الفاعل وليست بمفعول به فذكر ما ينوب الظرف والمصدر والجار والمجرور الذي عبر به عن بقول حرف جر ويريد الجار والمجرور أما الحرف وحده ما ينوب هذا قول مو صحيح أن الحرف هو النائب أو أن المجرور وحده هو النائب الصحيح الجميع النائب هو الجار والمجرور وإن كان القول بأن النائب هو المجرور وحده ليس ببعيد أن النائب هو المجرور وحده ليس ببعيد أما النائب هو الحرف وحده هذا مو صحيح هذا ليس بصحيح فالصحيح من أقوالهم ثلاثة أقوال في المسألة القول الأول أن النائب هو المجرور وحده والقول الثاني أن النائب حرم الجر وحده، والقول الثالث أن النائب جار والمجرور، هذا هو الصحيح، وإن لم يقل به أحد من المتقدمين وإنما قال به ابن مالك واختاره ابن هشام، هذا هو الصحيح أن النائب الجار والمجرور. فقال في هذا البيت: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. فذكر رحمه الله من الأشياء التي تنوب عن الفعل عن الفاعل عند حذفه ثلاثة أشياء: الظرف والمصدر والجار والمجرور. واشترط شرطا فقال إيش؟ بنيابة. وقال وقابل، الشرط هو قوله إيش؟ وقابل. فيشترط في هذه الثلاث الأشياء عند إنابتها أن تكون قابلة للنيابة. فالظرف الذي يكون قابلا للنيابة هو الظرف المتصرف، والظرف المتصرف هو الذي يكون قابلا للنيابة، المتصرف المختص. بهذين الشرطين ينوب الظرف عن الفاعل عند حذفه، شرطه أن يكون متصرفا مختصا، ويشمل الظرف الزمان والمكان، فإن كان غير مختص لا تجوز نيابته، كأن تقول جلس مكان أو انتظر وقت، هذا ما هو مختص، أليس كذلك؟ هذا مبهم، فالمبهم من الظروف لا ينوب. فيشترط في الظرف شرطان: الاختصاص، وكذلك إيش؟ التصرف. ومعنى التصرف أي أنه لا يلزم النصب على الظرفية ولا الجرب منه، أي أنه يخرج إلى الرفع على الفاعلية، إلى الرفع على الخبرية، على الابتدائية، على الفاعلية، على النصب على المفعولية، إلى آخر ذلك، هذا يقال له متصرف. وأما ما لزم النصب على الظرفية أو إذا خرج من النصب يخرج إلى الجر بحرف الجر وهو من فقط، فهذا لا يقال له متصرف، هذا يقال له غير إيش؟ غير متصرف. فغير المتصرف هو الذي يلزم النصب على الظرفية، أو إذا خرج يجر من فقط، مثل عند، كما يقول حرير: وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، أي إذا خرجت عن الظرفية جرت بمن فقط، فهذا يقال له شبه متصرف، فهو داخل تحت غير المتصرف، داخل تحت غير المتصرف. فالذي ينوب من الظروف وهو القابل للنيابة ما سمعته، من ظرف المكان أو الزمان، يشترط فيه التصرف ويشترط فيه إيش؟ الاختصاص. فعلى هذا هل تنوب إذا يا محمد؟ إذا يجاء، إذا جاء محمد لا تنوب، لأنها لا تخرج عن النصب على الظرفية، أحسنت. وهل تنوب عند؟ لا تخرج عن النصب على الظرفية، وإذا خرجت تجر بمن فقط فلا تنوب. كذلك نحو قف ونحو عوض إلى آخر ذلك من الظروف التي تلزم النصب على الظرفية، هذه لا تنوب عن الفاعل أبدا، خلافا للأخفش فإنه يجوز إنابتها ويجعلها منصوبة في محل رفع نائب فاعل، فيجوز عنده جلس عندك على أن عندك ظرف منصوب وهو نائب إيش؟ وهو نائب فاعل، فهو إذا أناب غير المتصرف يجعله على ما هو عليه من النصب على الظرفية، ويكون في محل رفع نائب إيش؟ نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل، فيجوز عنده جلس عندك. طيب، والمصدر القابل للنيابة عن الفاعل هو كالظرف أيضا، يشترط فيه شرطان: التصرف، وكذلك أيضا إيش؟ الاختصار. يشترط فيه شرطان: التصرف والاختصار. التصرف أي أنه لا يلزم النصب على المصدرية، يخرج إلى غيرها مثل ضرب ومثل إلى آخر ذلك. فهذا هو شرط المصدر، أن يكون متصرفا، وأن يكون أيضا إيش؟ أن لا يكون مختصا، واضح، وأن لا يكون قصدي أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا، نعم، وأن يكون مختصا. فإذا كان غير متصرف معاذ الله، هل تقول معاذ الله تنين عن فاعل؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن معاذ دائما ملازم النصب على المصدرية. كذلك سبحان الله لا تصلح نيابته، فلا يقال يسبح سبحان الله، يسبح سبحان الله، هذا خطأ، لأن سبحان تلزم النصب على الظرفية ولا يخرج عن هذا البتة، فعلى هذا على المصدرية، يعني يلزم النصب على المصدرية ولا يخرج عنها، فعلى هذا لا تجوز نيابة سبحانه على الصحيح المصدر، لكن يعبرون بالمصدرية. وإن الصحيح هو الاسم مصدر لسبح، ومصدر سبح التسبيح، سبح تسبيحا. وأما سبحانه فهو اسم مصدر وليس بمصدر، لكن يعبرون بهذا التعبير. طيب، وأيضا كذلك يا أخوان اشترط المصدر أن لا يكون مؤكدا، ضربت ضربا، فلا تقول ضرب ضرب ضرب ضرب، لا تقول ضرب ضرب، لأن هذا مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد لا ينوب. فيشترط فيها أيضا أن لا يكون مؤكدا، فإن كان مؤكدا ضربت ضربا فلا ينوب ضرب هذا، لأنه من المصادر المؤكدة، والمصدر المؤكد لا ينوب. طيب، واختصاص الظرف إما أن يكون بإضافة أو يكون بعلمية أو يكون بأل إلى آخر ذلك. وكذلك المصدر اختصاصه إما بأل ضربت ضرب الضرب، أو بإضافة ضرب ضرب شديد، قصد بصفة ضرب ضرب شديد، أو بإضافة ضرب ضرب الأمير إلى آخر ذلك، أو بأل كما سمعت ضرب الضرب. وأيضا الظرف مثله، اختصاصه يكون بالعلمية قيم رمضان، ويكون كذلك بأل ضرب اليوم، أي المعهود يعني ضرب الذي أو ضرب، نعم ضرب اليوم لا بأس بأل، أو بصفة مثل إيش، صيم يوم شديد، أو صيم يوم حار لا بأس بذلك. أو إيش أيضا يا أخوان، إضافة أحسنت، صيم يوم الخميس، صيم يوم الخميس لا بأس بذلك، فتخصيصهما بما سمعته. وأما الجار القابل لذلك فيشترط فيه أن لا يكون الجار لهذا المجرور يلتزم طريقة واحدة في الاستعمال، فإن كان يلتزم هذا الجار طريقة واحدة في الاستعمال فلا يلوم مع مجروره عن الفاعل، مثل منذ ومنذ لا تجران إلا الظروف، ومثل كذلك حروف الاستثناء لا تجر إلا إيش المستثنى، ومثل حروف القسم لا تجر إلا المقسم به، فهذه مع مجرورها لا تنوب. فيشترط في الجار والمجرور أن لا يلتزم هذا الجار طريقة واحدة في الاستعمال، لا يلتزم فيه طريقة واحدة في الاستعمال، فإن التزم فيه طريقة واحدة في الاستعمال فلا يلوب مع مجروره. مثل إيش الذي يلتزم فيه طريقة واحدة في الاستعمال؟ منذ ومنذ لا تجران إلا ربا، ربا كذلك لا تجر إلا النكرات، يعني تلزم طريقة واحدة في الاستعمال. حروف الاستثناء لا تجر إلا المستثنيات، حروف القسم لا تجر إلا المقسم به. وكذلك أيضا يشترط أن لا يكون هذا الحرف للتعليل، يشترط أيضا أن لا يكون هذا الحرف للتعليل على خلاف عندهم، فلا يقال قيمة لإجلالك، قيمة لإجلالك، أو يجاء لإكرامك، يجاء لإكرامك، فتكون هذا الجار والمجرور نائب عن الفاعل، لأن الحرف الجار يدل عليه على التعليل كما ترى. فهذان شرطان في إنابة الجار المجرور عن الفاعل، من يعيدهما؟ أن لا يلتزم فيه طريقة واحدة بالاستعمال هذا الجار، وأن لا يكون حرف تعليل، نعم حرف دال على التعليل، وأن لا يكون دالا على التعليل. أحسنت، هذا ما ذكروا أظنه بالجار، حتى هذه الشروط أظن ما عرج عليها كثيرا التي ذكرت، أشير إليها إشارات الشارح. قال رحمه الله: تقدم أن الفعل إذا بني، تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله، هكذا يقرأ، ما إذا بني لم يسمى فاعله، إيش هذا؟ هذا ركيك، ركيك الكلام هنا. قال: تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت لأنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه، يعني هذه ثلاثة تنوب عند عدم وجود المفعول، فإذا وجد المفعول فلا تنوب هذه الثلاثة على خلاف بين النحاة، على خلاف بين النحاة سيأتي، صحيح أنه يجوز مع وجوده. إيش الآية؟ ليجزى قوما لما كانوا يكسبون، سنتم ليجزى قوما، قراءة عشرية لأبي جعفر، ليجزى قوما بما أناب الجار المجرور مع وجود إيش المفعول قوما، مع وجود المفعول قوما، هذا هو الصحيح. أن هذه الأشياء تلوب مع وجود المفعول، لكن الأغلب إذا وجد فلا يلوب له، هذا الأغلب، هذا هو الأكثر، عند وجوده فهو أحق بالنيابة، وإذا لم يوجد أنت مخير في نيابة واحد من هذه الأشياء المذكورة إذا لم يوجد المفعول، أما إذا وجد فهو أحق بالنيابة لا على سبيل الوجود، لا على سبيل الوجود. قال رحمه الله، هذا الصحيح أنه لا على سبيل الوجوب، وهو مذهب الكوفيين والأخفش، أما جمهور البصريين فعلى وجوب ذلك، يجب نيابة المفعول مع وجوده. قال تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار المجرور مقامه، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة، الإشارة إلى ما ذكرنا من تفصيل الشروط، يشترط في إنابة هذه الثلاث الأشياء أن تكون قابلة للنيابة وقبولها بما سمعته من ذكر شروطها، يقال قبولها أو قبولها بفتح القاف أم بضمها، يجوز هذا وهذا، والأكثر الفتح قبول، هذا هو الأكثر، أما قبول قليل مع أن تجري على الألسن قليل، قبول وإلا الأكثر قبول، هذا الشيء وقبول جائز وهو قليل عندهم. قال وشرط بكل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها، فما هو الظرف الذي ينوب عادل الذي هو قابل للنيابة؟ المختص والمتصرف، أحسنت. وما هو المصدر؟ كذلك المختص والمتصرف، والجار والمجرور ما ذكرنا آنفا، نعم، ويكون غير مؤكد، نعم. قال واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، تقول وإنما امتنع أو امتنع، وإنما امتنع نيابته، وإنما امتنع نيابة الظرف الغير متصرف لأن نيابته توجب رفعه، توجب رفعه، وذلك يخرجه عن النصب، وذلك يخرجه عن النصب الذي قصدت العرب قصره عليه، أنه غير متصرف، قصدت العرب قصره على هذا النصب، وأنت إذا أنبت تكون بهذا الصنيع قد رفعته، وتكون قد أخرجت عما قصد به من لزوم النصب، وذلك يخرجه عن النصب الذي قصدت العرب قصره عليه، فتكون نيابته تصرفا وهو نقض للغرض، فتكون نيابته تصرفا وهو نقض للغرض الذي أرادته العرب، انتهى بن حمدون، تعليل جيد يا أخوان، حمدون يأتي بتعليل جميلة ويأتي بنقط أيضا ضريبة جدا، لأنه صوفي ثالث تعبان جدا بن حمدون يا أخوان، الذي يقرأ مقدمة الكتاب يرثي لحاله، قل الله يستر عليه، سيلقى الله بالبلاء هذا. قال رحمه الله واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية، هذا هو المقصود بالظرف غير المتصرف الذي يلزم النصب على الظرفية، وسيأتي تقسيم الظرف إلى قسمين متصرف وغير متصرف. قال نحو السحرة، ممنوع من الصرف، العلمية وإيش والعدل من السحر، تقدم معكم بقصر المدى العلمية والعدل. قال نحو سحرة إذا أريد به سحر يوم بعينه، نعم إذا قصد بهذا، أما إذا أريد به سحر من الأسحار كما قال الله سبحانه وتعالى نجيناهم في سحر هذا سحر من الأسحار فهو يصرف، لكن إذا أريد به سحر بعينه لليلة معينة ليوم معين فهذا يمنع من الصرف. أما سحر من الأسحار فيصرف بسحر. قال نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه. ونحو عندك مثل المثالين إشارة لما أشر إليه أن الضرب غير متصرف هو الذي يمكن طريقة واحدة لا يخرج عن الظرفية أبدا كسحر، أو يكون في غالب أحواله لا يخرج عن الظرفية، وإذا خرج إلى غيرها فإنه يخرج إلى الجر بمن فقط، وهذا يقال له شبه الظرفية. ومثل له بإيش؟ بعنده. فالمثالان لهما مغزى. قال نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه. ونحو عندك فلا تقل جلس عندك، خلافا للأخفش. قال وأجاز الأخفش جلس عندك. هل هذا موجود الفضري؟ أين هو؟ الذي عندنا أحسن مكتوبة. وأجاز الأخفش جلس عندك بالنصب على الظرفية. ويكون حينئذ في محل رفع، ويكون حينئذ في محل رفع، فليست الدال مضمومة كما توهم، فليست الدال مضمومة كما توهم، أي جلس عندك، هذا ما يكون عندك، ما في عندك أبدا في لغة العرب، وإنما عندك أو عندك أو عندك، ثلاث لغات في العين فقط، في فاء الكلمة، في عين عند فاء الكلمة، ثلاث لغات، عند وعند وعند، وأما الدال ما فيها إلا إيش؟ لغة واحدة وهي الفتح فقط، أو الجر بمن فقط تكسر إذا دخل عليها من في أحد يقول عنده عنده أوه أوه. لا لا عندك، لا الثلاث اللغات في الحرف الأول من عنده. قال كما توهم، إذ الأخفش لا يقول بخروجه عن ملازمة الظرفية، أصله إذ الأخفش لا يقول بخروجه عن ملازمة الظرفية. وإنما الخلاف في نيابته عن الفاعل، عن الفاعل، وإنما الخلاف في نيابته عن الفاعل وعدمها، وعدمها. فالأخفش يجوز نيابة الظرف غير المتصرف، هذا الذي أردناه. فالأخفش يجوز نيابة الظرف غير المتصرف، غير المتصرف، مع بقائه على النصب، صرح به الدماميني. فالأخفش يجوز نيابة الظرف غير المتصرف مع بقائه على النصب، صرح به الدماميني. صبان، أقول هذا أحسن من الذي هو موجود هنا، صح؟ إيه نعم، هذا أحسن وأوضح للطالب، وإلا مضمونة موجود هنا. هذا الذي عند الأخفش أنه يقدال على ما هي عليه، وهو في محل رفع نائب فاعل. قال رحمه الله فلا تقل جلس عندك ولا ركب سحر لئلا تخرجهما عما استقر لهما. هذا التعليل موجود، سبحان الله، موجود هذا التعليل لكنه مختصر. لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصر، موجود التعليل ما رأيته والله. وكالمصادر التي لا تتصرف، ما هو المصدر الذي لا يتصرف؟ هو الذي يلزم النصر على المصدرية لا يخرج عنها أبدا. هناك مصادر لا تتصرف، لبيك سعديك حنانيك دواليك، فهذه مصادر غير متصرفة، معاد سبحان مصادر غير متصرفة، فهذه لا تصلح للنيابة. قال وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله، وهو منصوب بفعل محذوف أعوذ بالله معاذا، الأصل أعوذ بالله معاذا، فصبغة الله، صبغ الله ذلك صبغة. قال نحو معاذ الله فلا يجوز رفع معاذ، رفع معاذ، معاذ الله لما تقدم في الظرف، ومثل سبحانك كما سمعت ودواليك سعديك وحنانيك، قال وكذلك وسعديك لا تأتي إلا بعد لبيك، فلا يتبع استقلالا سعديك. إيش هذا؟ إلى هنا.